من عبوديته صلوات الله وسلامه عليه، بل من عبادته فرض الصيام. وقد قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: الصوم جنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين وباعد الله بين وجهي وبين النار 70 خريفا. فالصيام من أعظم العبادات، وهديه عليه الصلاة والسلام في العبادات يختلف. تارة يتوخى الأيام مثل الاثنين والخميس، وتارة يصوم يسرد الصيام حتى يقول أهله من حتى يقول أهله من معه من حوله لا يكاد يفطر، وتارة يسرد الفطر حتى يقال لا يكاد أجيبه لا يكاد يصوم، يسرد الفطر حتى يقال لا يكاد يصوم، وأحيانا يسرد الصيام حتى يقال لا يكاد يفطر، وأحيانا يتوخى أياما بعينها كيوم عرفة ويوم عاشوراء والست من شوال عند جماهير أهل العلم، ويكثر الصيام في شعبان. وهديه المجمل في الصيام يؤخر السحور ويعجل الفطر، يؤخر السحور ويعجل الفطر. والصوم من أعظم وأشرف العبادات وأجلها، كل عمل ابن آدم له في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وقد اختلف العلماء في معنى الحديث، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أن العبادات الأخرى مثل الصلاة وعنوانها السجود والركوع تعبد بها لغير الله، فقد كان الطغاة من قبل من الملوك ممن يعبدون من دون الله يأمرون الناس أن يركعوا لهم أو أن يسجدوا. والطواف وهو عنوان الحج، كم من طاغية أمر الناس أن يطوفوا حول عرشه. والزكاة وهي تأدية مال، كم من طاغية أمر الناس أن يؤتوه مالا ويؤدوا الأتاوات. إلا الصوم فلا يعلم أن طاغية أو ملكا أو جبارا أو مفسدا أمر الناس أن يصوموا له، لأن ذلك يعجزه، يلزمه أن يتبع الناس في بيوتهم النهار كله يرى صاموا أم لم يصوموا. فلا يوجد أحد في التاريخ كله أمر الناس أن تصوموا له. على هذا يحمل على أحد المعاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به.